أنصحك أولا ألا تخوض فيما لا تستطيع الخوض فيه في أي علم كان، لأن الله عز وجل أدبنا في القرآن حينما قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم أخيرا أذكرك بقوله تبارك وتعالى وهذه قاعدة انحرف عنها كثير من الشباب المسلم المسلم حقا ولكنه منحرف حقا عن فهم الكتاب والسنة بسبب فرق قديمة وحديثة يفسرون القرآن بأهوائهم وليس بلغة القرآن وبيان الرسول عليه السلام. أذكرك بقوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ورمي في الاستدلال بهذه الآية أنه لا يجوز لأي مسلم مهما كان قلبه حسنا فضلا عما إذا كان قلبه سيئا أن يسلط عقله علمه جهله قل ما شئت في كلام الله وفي حديث رسول الله يفسرهما كما يبدو له وهو ليس من أهل العلم أولا كما ذكرت آنفا، ثم هو لو كان منهم فعليه أن يتبع سبيل المؤمنين، لأن الله يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. الآن أذكرك بطائفتين اثنتين، هل تعرف طائفة تسمى بالبهائية؟ ما تدري عنهم شيئا؟ لا. هم زعموا بأنهم جاءهم نبي هناك في إيران يريد أن يجمع بين الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلامية، فكان لا يهوديا ولا نصرانيا ولا مسلما، فأنت لا تدري عنهم شيئا. سؤال آخر، هل تدري عن القاديانية شيئا؟ والله ما تدري. القاديانية يشهدون ليس كالبهائية، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون ويحجون، لكن ما تدري أنهم يقولون أن محمد عليه السلام ليس خاتم الأنبياء. لكن هل كفروا بقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ لا، لأنهم لو أنكروها صراحة لخرجوا من الدين وانتهى أمرهم وانكشف حقيقة دعوتهم. لا تؤاخذني إذا قلت لك الآن وأنا جاهل تماما مع من أتكلم، أنت قد يصيبك ما أصابهم لأنهم تفسروا خاتم النبيين أي زينتهم هذا كما أنت تفعل الآن بالآية التي تلوناها آنفا وبالحديث الصريح أن ما أنزل الله في التوراة والإنجيل والقرآن، القرآن كلام الله، التوراة والإنجيل ليس كلام الله، من يفهم هذا؟ هذا لو كان أعجميا مستعربا مثلي وفهم فهمك أنت وأنت ربما العربي الصميم لكان عارا عليه وهو الأعجمي المستعرب أن يفهم هذا الفهم العجيب الغريب. هكذا فهم القاديانية تلك الآية وأمثالها كثير وكثير جدا، فضلا عن البهائية فضلا عن النصارى الذين يسمعون كلام الله صراحة حين يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله الثالث الثلاثة، فيأخذون بعض الآيات ويشككون عامة المسلمين يقول هاي ربنا أسمع بالتوراة والإنجيل، ولا يعرجون إلى الآيات الأخرى التي فيها التصريح أنهم كانوا يبدلون كلام الله إلى آخره. خلاصة القول بارك الله فيك، وكما قلت ما أدري معك بالأمس القريب أو ما غيرك، الآن الوقت ليس وقت محاضرة وإنما سرين دي، فأقول لك أخيرا انتهي عن أن تؤمن عقلك وعلمك إن كان عندك علم في تفسير القرآن والحديث مستقلا عن فهم العلماء سابقا بقصة الصحابة والتابعين وأتباعهم الذين شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالخيرية في الحديث المتواتر: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء هم المؤمنون الذين أوعد الله عز وجل الذين يخالفون سبيلهم بجهنم وساءت مصيرا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياك ممن يتبعون القول ويتبعون أحسنه. والسلام عليكم.